أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. شوف طلحة بن عامر بن كريز، طلحة بن عامر طلحة ضبط كريز، نعم طلحة بن عامر وهو بن عامر، نعم يعني المسار من ناحية مثل من الإسناد تقييم المثل من جهة كيف حال عبد الله، نعم عبد الله محمد بن عقيل أبي طالب في كلام تقريبا عليه، نعم نعم. وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي انه هو العبدي، ويقال انه عبد الله بن جابر الانصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر، فدلوا بهذا الحديث وامثاله على تفاضل بعض الايات والسور على بعض ما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم اسحاق بن الله وهو ابو بكر بن العربي وابن الحبار من المالكيه، وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، ولأن يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان المسلي وأبي حيان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر قال هذا قول ضعيف جدا. صواب ان القران يتفاضل، كلام الرب يتفاضل، وان كان كله عظيما، ولكنه يتفاضل، الله الذي جعل فيه التفاضل، كما ان الرسل يتفاضلون والانبياء يتفاضلون، هكذا كلام الله يتفاضل. فالايات التي في التوحيد والايمان غير الايات التي في الاحكام، والفاتحه غير السور الاخرى، ولهذا جاء بهذا الحديث الصحيح، بل في الاحاديث الصحيحه حديث ابي هريره وحديث ابي سعيد المعلى وما جاء في معناهما تفضيل الفاتحه وان اعظم السور، وجاء في ايه القدس انها اعظم ايه في الصحيح، انها اعظم ايه في كتاب الله، نعم هذا قل هو الله احد، انها تعريف في القران. الحاصل انه يتفاضل، وان كان هو كلام الرب عز وجل وكله عظيم وكله فاضل وكله حجه وكله خير من الله، لكن لا مانع من كونه يتفاضل. نعم. نعم. القرآن كله شفاء، ما في تخصيص، كله شفاء. لكن الآيات العظيمة متعلقة بالتوحيد والإخلاص لله لا شأن آخر. ولهذا كان النبي يقرأ على نفسه بمعوذتين، ما يقول هو الله أحد. ويقول ما تعول المتعولون بمثلهما، قال لآية الكرسي إذا قرأها العبد عند نوم المساء عليك الله يحافظ ولا يقربوا شيء حتى يصبح. نعم شيخ عامر بن كريس، عامر بن عبد الله، نعم عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الحاشي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي، صدوق في حديث دين، ويقال تغير بآخر من الرابعة مات بعد الأربعين، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. شوف عامر بن كريم، عامر بن عبد الله وعامر بن طلحة بن كريم، نعم. حديث آخر قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد بن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق، فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية ما كنا نأذنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحكي رقية أو كنت ترقي، قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا ما كنت وقاه يقيه لقرع عليه، وقاه يقيه مهم والله يقيه لقرع عليه، يعني لقرع عليه

ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل هاهو هو الأظهر وجوبها حتى في الجاهلية، لأن العام تقضي عليه الخاص، وأحاديث الفاتحة خاصة تقضي على جميع العمومات، فيقرأها في الجاهلية والسرية الإمام والمأموم والضرب كلاهما كلهم يقرأون الفاتحة في كل ركعة، أنا أظهر والصواب أنها تقرأ في كل ركعة. نعم. طريق ابن شهاب أو ابن سعد السعدي. نعم. طريق ابن شهاب. نعم. اسمه؟ هو ذكره في القناة من عاد. سماه إيش؟ طريق ابن شهاب. طريق ابن سعد. نعم. طريق ابن شهاب أو ابن سعد السعدي البصري الأشل في المعجمة ويقال له الأعسم. من مرتين ضعيف من السادسة الترمذي وابن ماجه. ذكرها في كنا أبو سفيان. ذكرها في كنا. كنا أبو سفيان السعدي هو طريف بن شهاب. ما يبي. نعم. نعم. الخاص بين المضر. نعم. المقيد والخاص. نعم. أو هو نعم. المقيد نعم. ضد مطلق أو خاص ضد العام، هذا هو في مقابل العام يقال خاص، في مقابل مطلق يقال مقيد. نعم. والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم في صلاة الجهرية نعم قراءة الفاتحة والإمام يقرأ إجابة الحديث وإذا قرأ فيه كتب إجابة وإذا قرأ فيه كتب له أنصت الآية الحديث بعضهما واحد من باب العام والخاص الله سبحانه وإذا قرأ فاستمعوا له أنصت والحديث إذا قرأ إذا فأنصت وقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفه قلنا نعم قال لا تفعلوا الا اذا فتحت الكتاب بينهم لا صلاه لمن يقرؤها هذا مفصل مقيد ويحمل عليه ذاك المطلق العام. ماذا تفعل نعم لأن تمام العقل من يتكلم كلام ليس من الفاتحة حال ما يقول الإمام الفاتحة. نعم. هذا قول لبعض الناس عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعمل الله. نعم. هو مشروع لم يجد ولم يجد غير مشروع يعلم هذا غير مشروع. نعم. تفسير الاستعاذة وأحكامها. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. هذا مسحة نظر غسان العبيد يحتاج إلى مراجعة. نعم. سمعت الله هل ورد مشروعية قراءة الفاتحة عند النوم غير الحديث هذا؟ ما أعرف شيء قد تبعت ما ورد شيء فيها صحيح أو ما لها شيء صحيح. المعروف عند النوم قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وقراءة الآية من سورة البقرة في كل ليلة سواء كان عند النوم أو قبل المأمون. ثم قراءة الفاتحة عند النوم ما أعرف هنا الحديث وغسل ما أعلم وليس الذي يعتمد عليه. نعم. لكن عجب من شكوك المؤلف على عدم التنبيه مع حفظه وجلالته سبحان الله. سبحان من لا يعتريه نقص. ضعيف لا طريق الى النجاة منه الا بالتعبد بالله واللجا الى الله والاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الذي به النجاة من عدو الله الشيطان ووساوسه وذريته واعوانه. اما العدو الانسي فيمكن ان يصانع بالمال وان هذا من طرق المصانعات ودفع الشر. ولهذا قال عز وجل اجزع بالذي اجزم التي يحصل السيئه نحن على المناصفون. ثم قال بعد وقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون. فامره يدفع بالتي يحصل السيئه فيما بينه وبين الناس. وهذا قوله عز وجل وهم التي يحسن فإذا لما يفعل له عدا وكان الله ولي حميم. قال جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف واعلم الجاهلين. ثم قال بعده اما ان تغلق من شر الشيطان المستعين بالله انه سميع عليم. فالشيطان انما الطريق الوحيد مساله منه ومن مكائده التعوذ بالله من همزاته ومهزقاته والاستجارة بالله من ذلك والاستقامة على دينه وطاعته سبحانه والحذر من طاعة الشيطان. فإنك لا فتحت له الباب أعنته على نفسك متى عصيت ربك فقد فتحت له الباب والمعصية تعينه عليك. أما الطاعات هو ضده ويعول لك عليه ومن أسباب توفيق الله لك وحمايته لك ومن جملة ذلك الاستعاذة تستعين به سبحانه عند فراغتك وفي كل مكان وفي كل زمان تلجأ إلى الله دائما أن يعينك من الشيطان ونهضاته. وعند القراءة يقول لك سبحانه فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض السلام لا تستعين بعد القراءة حتى لا تعجب بها وحتى لا يوقعك في العبد والكبرياء. قال بعضهم تستعين بالله من الشيطان في اولها وبعد الفراغ منها الى القراء. والصواب الذي عليه جمهور اهل العلم ان الاستعاذه تكون في اول القراءه حتى تتقي شر الشيطان في قراءتك تتقي فتنته بالتعوذ بالله. كما لا قوله سبحانه فاذا قرات القران فاستعين بالله معنى فإذا أردت قراءة واستعذ بالله مهما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إياكم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام وأنتم على أهل طهارة فاغسلوا وجوهكم مثل قوله سبحانه عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من خبث وخبائث. إذا دخل يعني إذا أراد الدخول من الروايات الأخرى إذا أراد يدخل وإذا دخل أحد فلا فليقل فليستعيذ بالله فليقل الله من خبث وخبائث ماذا إذا أراد ماذا لكم الرائع. هكذا يقول سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة فاستعذ تتقي بذلك شر عدو الله وتتقي مكائده وتلبيسه. وبهذا يعلم طالب العلم ويعلم المؤمن وكل عاقل أنه في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة بما يعاد ربه له على هذا العدو وإعادته إياه منه والدفاع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالجأ إلى الله في كل حال واستعن به في كل حال من هذا العدو ومن سائر الأعداء لعلك تنجو لعلك توفق إذا صدقت. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحسن بن آس حدثنا الأعور بن سليمان عن علي بن علي بن داعي يحكي عن أبي المتوكل التاجي عن أبي سعيد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جابر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرباعي. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخمس والنفخ بالكبد والنفخ بالشعر. وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن علي بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن علي بن مرة عن عاصم الغزي كما غزي كان عندكم العنزي في عاصم الطغير في عاصم الرجل لا عدد من اسمه نعم عن نافع بن جبير نعم عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاه قال الله اكبر كبيرا ثلاثه الحمد لله كثيرا ثلاثه سبحان الله بكره واصيلا ثلاثه اللهم اني اعوذ بك بعد عصر الغزي العاصم بعد عاصم العاصم الغزي عن نافع بن جبير بن جبير موجود عن نافع بن جبير المطعم صلاح الإنسان يشبه الموت يطيح يسرق أنه كان ميت وهو خلق إن شاء الله فلان وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن حبيب حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفسه ونفسه. قال همزه الموتى ونفخه الكبد ونفخه الشعر. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريف علي عن أبي عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وقال العادل أبو يعلى أحمد بن علي بن مثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن عن يزيد بن زياد كان عنه بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنزع عنه احدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليله عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن ابي الجعديه وقد رواها هذا الحديث احمد بن حنبل عن ابي سعيد عن زائده وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استدب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا وهذا له أبي داود وقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل 23 قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن صهيب رضي الله عنه سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد اسمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قال ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون فقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به قد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به هذا حين قال لست بمجنون حمله على شدة الغضب ما بعد وعى شدة الغضب ما وعى يقول لها لا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرعوي لأن غضبه قد استوى عليه أو كان عنده منافقا لا يؤمن بالله ولا بالرسول لهذا لم يفق ولم يقل ولم يستجيب ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأمر إما يكون في إهداده والغضب قد اشتد بالغضب حتى صرف المجنون ما يعي ما يقول وإما أنه كان منافقا لا يرعاه ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بذلك ما شاء الله السلام نعم عاصم عاصم بن عمير وهو ابن أبي عمرو العنزي بمهملة وعيون مفتوحتين مقبول من الرابعة أبو داود بن ماجد قد روي أن جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر المزني حدثنا أبو سهيل حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار حدثنا أبو روح عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ قال استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال عبد الله هي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست متحكمة يحسن تاركها وحكى الرازي عن عطاء أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال المسلمين إذا تعود مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية تستعد وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الاستعادة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. قال بعضهم كانت واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعود في المكتوبة ويتعود في قيام رمضان في أول ليلة منه. قال الشافعي في الله يدخل بالتعود وإن أسر فلا يضر. وقال في أم بالتقييم لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما على الركعة الأولى هل يستحب التعود فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب. والله أعلم. ورجح عدم الاستحباب. فإذا قال مستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الجمهور على أنها سنة مؤكدة أن مدعي يضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فهي متأكدة أكثر في أول كل سورة ما عدا براءة حتى قال بعض أهل العلم إنها آية من كل سورة فلا بد من قراءتها. وقال آخرون إنها آية من الفاتحة دون غيرها. والصواب أنها آية مستقلة ليس بالفاتحة ولا بغيرها لكنها مستقلة بدءا للسور وفتحا للسور وتبرأة بشيء سبحانه وتعالى عند بدء كل سورة ما عدا براءة. فإن الصحابة لما جمعوا القرآن شكوا في الأنفال والبراءة هل هما سورتان أو سورة واحدة ولهذا لم يكتبوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم كما قال عثمان. ينبغي للمؤمن أن يقرأ البسملة في أول اسم السورة وينبغي أن يتعود أيضا قبل ذلك حتى يجمع بين السنتين. هذا الذي يعرفه من أهل العلم. أما قول عطاء الوجود فله قوة بظاهر الأوامر فينبغي المؤمن أن لا يدعها أبدا لأن الله أمر بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر عليها عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن إذا أراد قراءة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يضم إلى التسبيح إن كان من أول السورة. أما كان من أثناء السورة فالأمر واسع إن أتى بالمسبلة فلا بأس وإن اكتفى بالاستعاذة كفى. وراه الآية الكريمة أنه يكتفى بالاستعاذة إلا إذا يبدأ سورة بدأها بالاستعاذة ثم التسبيح حتى يجمع بين السنتين في الصلاة وخارجها في الوضوء والنفل. وأما موضوع عن مالك في النفل أو في رمضان هذا أولى وجه له الذي يعرف دور العلم التسمية والاستعاذة سنتان مؤكدتان في جميع القراء في الليل والنهار في الفرض والنفل في الصلاة وخارجها. نعم الله يعني صرف الأوامر ما أعلم واضح شيء واضح أنا ما أعلم شيء واضح يعني بصوت الأوامر. نعم للتعليم جهر بها بعض الأحيان للتعليم لا بأس أو لبسملة كما جهر بها عمر وجهر بها أبو هريرة للتعليم لكن السنة الإصرار بها كان يشرف بهما عليه الصلاة والسلام الغالب يشرف بهما لكن إذا جهر بعض حتى يسمع من حوله حتى يعلم المأمومون أنه يستعيذ وأنه يصلي ويتأسى به هذا من باب التعليم. نعم. قول الحافظ في الحديث الذي فيه أمر جبريل أن الاستعاذة أنه حديث غريب. وفي ظهر وانقطع. وصف الغرابة. أخذوا على المعنى الاصطلاحي. لا لا يعني لا غير ساد وفرد يعني. هؤلاء ساد وفرد. غرابة مع رعد وانقطع. نعم. والغرابة في المعنى أيضا. لا لأن تسمية والاستعادة من غريبة يعني في أول قراءة في أول البعثة أول هم غريب أشد غريب أشهر المعنى طيب أقول معنى واضح أقول بالله من الشيطان والاستعادة بالله. نعم لكن وصف الله غربة من ناحية السند يعني شاهد معنى ما كان الأولى أن ذكر الضعف ذكر الضعف والانقطاع والغرابة نعم نعم الله أكبر. ترك الاستعاذة التخاوي. التأمل. نعم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قال الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا. ثم الاستعاذة في الصلاة هي الابتلاء. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كله حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نوع، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نوع ثاني. يقول كذا هكذا بسم الله الرحمن الرحيم بعدها هكذا من عنده ونفيه ونفسه، كل هذه هي استجارة بالله وسعادة الله سبحانه وتعالى. ثم الاستعارة في الصلاة إنما هي الاستجارة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف للصلاة فعلى هذا يتعود المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعود في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والظهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعافاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. فما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موجورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. والله الله ثابت من الزيادة الأول، ثابت عند الطرق الزيادة على الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان، ثم يزيد هذه ورقيه وإذا اقتصر على أعوذ بالله زكى، إن زاد كان أكمل. شكرا الله. نعم بالتنوع مثل ما نوع الاستفتاحات وأنواع الأذان الاستعادة عند الاستفتاح ما أعرف لها أصل، لكنها معروفة من الشيطان، تتعلم من الشيطان إذا تفاءل إذا استعاذ بالله فلا نعرف فيه بأس، لكن ما أعلم أنه غير فيه شيء، كل ما يفعله الناس لأنهم يعلمون أن تفاءل من الشيطان. نعم. نعم. نعم. ممكن أنا ما طلعت عليه. لا. تكون صفحتها وتنقل إن شاء الله. نعم. هذا يكون باب الموضوع. نعم. الله أكبر. سورة الفاتحة عبر سبع المثاني. يسمى سبع المثاني. يسمى السور الوسط اللي لهم الطوال ولهم الاقصار. خلاص ما نفعل كيف. نعم. مثال على الإمرار والفائدة والأنعام والأعراف والتوبة هذه من الطوال. وما دونها يسمى المثاني، وما تحتها من طائف الى اخره هذا مفصل. نعم. على اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فصل: والاستعاذه هي الالتجاء الى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر والليال يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره. يا هذا وهذا مما نعرف لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يغيظون عظما أن تجابره. سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستعين بجناب الله من الشيطان الرجيم أن لا يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يصده عن الإنسان إلا الله. أن يضرني هذا. نعم. أن يضرني في ديني أو دنياي. من فيه؟ فألا يضرني. نعم. فليه؟ ليش؟ الله. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم. أي الله. أوضح المعنى. نعم. أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يصده عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل نشوة ولا يؤثر فيه جميل. لهذا قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة لا تكفى إلا بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداء وكأنه ولي حميم. فالإنس يدفع بأشياء كثيرة المقابلة على السيئة بالإحسان دفع المال من الشفاعة إليه بأقاربه وأخصائه إلى غير هذا. أما عدو الله الشيطان وجنوده فلا يدفعهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا بيده صدهم ودفعهم والعادة من شرهم ومكائدهم. فلهذا شرع سبحانه اللجأ إليه والاستعاذة به من الشيطان الرجيم عند القراءة وهي مواضع أخرى. فالمؤمن يلوذ بالله ويستعيذ به سبحانه وتعالى يعوذ به من شر الشيطان ويلوذ به في كل ما يرجوه ويؤمله مع عياده في دفع الشر والعياذ في طلب الخير. وعدو الله الشيطان وسائر شياطين الجن لا يصدهم عنك ولا يمنعهم منك إلا مولاك سبحانه القادر عليه جل وعلا. فجدير من المؤمن أن يلجأ إلى الله دائما وأن يستعين به من الشيطان في جميع الأحوال وأن يتخذ أسباب ذلك من طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الإقدام على المعاصي من أعظم الأسباب لتسليطه عليك وتمكنه منك. فإن من عصى الله فتح لعدو الباب أن يلج عليه. وكل ما ذلك المعاصي زاد اتساع الباب واتساع الخلق لهجوم الشيطان وتمكنه منك. وكلما أغلقت الباب واجتهدت في إغلاقه بأداء الواجبات وترك المحرمات كنت أبعد ما يكون عن عدوك الشيطان. نعم. وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يفكه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال

تصحيحها وتعليلها وتضعيفها وتقديرها له موضع آخر. وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. رحمه الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم وذهب آخرون وذهب آخرون وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل والطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة في الكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. إذا لو ذهب آخرون أحسن سلف اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ويذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثالث عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن موصل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الصلاة بالتكبير والقراءة يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا أصح من أقوال العلماء. أنا أقول أكثر الجمهور من السنة الإسراء بالبسملة لا ينذر بها وهذا هو ثابت عن الخلفاء الراشدين ومنهم أهل العلم ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد حتى إن مالك رحمه الله لا يرى قراءتها بالكلية ولكن يقول مالك لها الرأي والمالك لها الرأي والصواب أنها تقرأ لكن شرا